بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله الكريم، وما أنزل عليه سبحانه وتعالى من الكتاب والحكمة، هي من أجل أو هي أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها على إنسان. وإن معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان أحد تفاصيل هذه النعمة العظيمة وجزء من أجزائها، بل هو الركن الأساسي فيها، الركن الركين، أن يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكلمة الإيمان كلمة تختلف عن كل المصطلحات التي يستعملها الناس في تناول قضايا الاعتقاد، حتى تختلف عن كلمة العقيدة، وتختلف عن كلمة الفكر، وتختلف عن كلمة التصور، وتختلف عن كلمة الفلسفة مثلا أو الكلام. كل هذه الكلمات استعملت عبر التاريخ في بيان ما يعتقده الناس وما يرونه. ونجد كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيهما كلمة الإيمان، وذلك أن قضية الإيمان أعمق من كل المصطلحات الأخرى، وأدل على ما يلزم أن يقوم بقلب المؤمن من المعرفة والتصديق، ومن الحب والانقياد، والخوف والرجاء في كل ما ورد به وما جاء به الكتاب والسنة وسائر عبادات القلب. فالإيمان أمن للقلب الإنساني المضطرب الخائف الذي هو في فزع دائم إن لم يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وليست قضية الاعتقاد عند أهل الإيمان مجرد قضايا نظرية نحسن أن نقول دون أن تغير شيئا في القلب والسلوك والأخلاق. هناك ارتباط وثيق شديد الصلة بين قضايا الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر خصوصا، الإيمان بالله واليوم الآخر خصوصا، وبين قضايا العمل وبين قضايا الأخلاق. لذا يكثر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، فليحسن إلى جاره، أو فلا يؤذي جاره، فلا تسافر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون إلا مع ذي محرم، أو غير ذلك كثير. لنتأكد من أن قضية الإيمان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل والسلوك. وأعظم أو من أعظم ما ينبغي أن نهتم به قضية الإيمان باليوم الآخر التي نستكمل تفاصيلها بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب القيم المبارك، كتاب معارج القبول، الذي فائدته الأولى والذي يعني جعلنا يعني نحب يعني قراءته والاستمرار في دراسته، هو أنه مبني على الدليل من الكتاب والسنة لنعيش معا في ضوء هذه الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط أن نقرر مسائل نظرية أو نحسن أن نقول أو نحسن أن نتكلم، بل يعني تتغير قلوبنا وتستحضر هذه الأمور العظيمة التي نحن مقبلون عليها. نعم والله، فإن الأمر جلل خطير، كما كان بعض السلف يقول إذا سمعت الرجل يقول لخصمه موعدنا على الصراط فاعلم أنه لا يدري ما هو الصراط. نعم والله، إن الأمر هائل وشديد الخطر، يحتاج إلى أن نستعمل مواعظ القرآن ونمرها على قلوبنا، ومواعظ السنة ونمرها على قلوبنا، فتتأثر هذه القلوب فتخرج أنواع الخيرات. فليس الأمر أننا نقرر مسائل نظرية كما ذكرنا أو منهج فكري مثلا، وإنما هو أمر الإيمان حتى تطمئن القلوب إلى هذه العقيدة الراسخة وإلى المعاني الإيمانية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول أن كثرة الأدلة والنقول من الكتاب والسنة قد يظنها البعض مملة، قد يظنها البعض فيها إطالة تحتاج إلى اختصار ويكفينا دليل واحد. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل؟ لماذا تكررت مسائل الإيمان في القرآن؟ ذلك أننا نحتاج إلى التذكر الدائم، وليس أننا نريد دليلا ونسير به وننصرف. القضية تحتاج إلى إيقاظ القلب مرة بعد مرة، وهو أصلا معرض في مشاغل الحياة لأن يدخل في سكرة ويدخل في غفلة وتنسيه الدنيا حقيقة ما هو مقدم عليه من الأهوال العظيمة. ولو لم يكن أمامنا فقط إلا سكرات الموت، ولو لم يكن أمامنا فقط إلا ظلمة القبر ووحشته وما فيه من فتنة وما بعدها من عذاب أو خطر العذاب، إن لم تكن رحمة الله عز وجل تدركنا، لو لم يكن من خطر أمامنا إلا النفخ في الصور وإلا الحساب وإلا الصراط لكفى بها خطرا، فكيف وراء ذلك جهنم عذاب غليظ، نعوذ بالله من ذلك. قال المصنف رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: فصل فيما جاء في الصراط. قال: ويوصف الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوز الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. قال: وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم، أي ظهر جهنم، بلا امتراء أي بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث. يجوزه أي يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز مار عليه ناج إلى الجنان، وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا يندو، ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أول الآيات عن النار، قال عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي على ركبهم، راكعين على ركبهم خاضعين في شدة الذل والعياذ بالله. قال: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الخطاب للبشر عموما، فكل البشر لا بد أن يردوا على النار، منهم من يردها داخلا إياها، ومنهم من يمر عليها، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن المرور عليها لمن أراد الله عز وجل أن يعذبه بهذا المرور نوع من العذاب فيها، لأنها تصيبه وتدفعه وتمسه وربما تأخذه بكلاليبها. وإذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 جنان، مع كل جنان 70,000 ملك، علمت كم هي خطيرة عظيمة، وكم يكون المرور على الصراط الذي تأتي الأحاديث لأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. نسأل الله العافية. والله لو كنا نمر على ماء عذب طيب ولكنه عميق على ممر واسع لكان خطرا عظيما والله، فكيف ونحن نمر على جهنم؟ نسأل الله العافية. التي قعرها 70 خليفة، إذا ألقي الحجر من حافتها لا يرد لها قعرا إلى 70 سنة، يظل 70 سنة يسقط في النار والعياذ بالله. فما خطر من تزل قدمه؟ لو أننا نمر على طريق ضيق لكنا في شدة الرعب، فكيف والمرور على ما هو أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ وإنما المرور عليه بالأعمال، نسأل الله العافية. فكم في كم من الزمن تقطع أيها الإنسان مرورك على النار ورودك عليها؟ ربما يبقى أناس فيها أضعاف ما بقوا في الدنيا مارين فقط، لو لم يكن من خطر إلا ذلك لكفى به خطرا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما، حتم الله عز وجل ذلك وقضى قضاء سبحانه وتعالى على نفسه أنه لا بد أن يمر جميع الناس على الصراط، حتى الكمل من البشر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما سيأتي في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيب. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. نتأمل أن الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا، وثم تفيد التراخي إلا من رحم الله عز وجل وأسرع به المرور، فإن الناس يمرون على الصراط وينجو بعد ذلك من ينجو، فكم من الزمن يمر حتى ينجو الناس وحتى ينجو أهل الإيمان. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي جاثين على ركبهم يسوقهم الله عز وجل لا نجاة لهم، أعوذ بالله. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله من النار. يخبر الله عز وجل عن يوم القيامة أنه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا النور هو نور كتبهم وأعمالهم التي عملوها في الدنيا، فعلى قدر أعمالهم وعلى قدر النور الذي في قلوبهم فالذي امتن الله عز وجل عليهم به يكون نورهم على الصراط، يكون مرورهم، يكون نورهم حين مرورهم على الصراط. وقد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة على أن الناس يكونون في ظلمة، وأن هناك ظلمة دون البس، دون الصراط، قبل الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي سأله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال في الظلمة دون البس. فهناك ظلمة شديدة تكون قبل المرور على الصراط، قبل الصراط، وهذه الظلمة فيها المؤمنون والمنافقون معا، فيعطى كل إنسان نورا على قدر عمله، وذلك لكي يمر على الصراط. ومن هنا تدرك خطر المرور على الصراط بغير نور، نعوذ بالله، كيف يمر؟ بل سوف يسقط قطعا. إذا كان أدق من الشعرة وأحد من السيف وأنت في ظلمة والناس في ظلمة، فعلى قدر العمل وعلى قدر الإيمان الذي في القلب يعطى الإنسان نورا، وهو نور شأنه عجيب، ذلك أنه لا يضيء أحد لمن بجواره. النور في الدنيا لا، يعني إذا كانت معك نور حسي أضاء لمن بجوارك، ولكن هذا النور يضيء لكل إنسان وحده، ولو كان مثل الشمس، ولو كان مثل النجوم، ولو كان مثل الكواكب المضيئة، فإنه لا يضيء إلا لنفسه، هو تماما كالنور الذي في القلوب. فأنت تجد الرجلين يجتمعان في الدنيا في مكان واحد وفي وقت واحد، ومع ذلك فالنور الذي في قلب هذا لا يضيء للآخر، هذا يرى حقائق الإيمان، وذاك أعمى عنها لا يدري عنها شيئا، ذاك قد عرف ربه عز وجل، هذا قد عرف ربه عز وجل وأسماءه وصفاته وربوبيته وألوهيته وتعبد له بها وعرف اليوم الآخر، والآخر بجواره لم يرى من ذلك شيئا ولم يعي منه شيئا، نسأل الله العافية. لذلك نقول إن هذا النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم هو من أثر ذلك النور الذي كان في قلوبهم في الدنيا، يقال لهم، تقول له الملائكة بشراكم اليوم جنات، تبشرهم الملائكة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فهم وسط هذه الأهوال المخيفة المرعبة، فإنهم يبشرون لتطمئن قلوبهم، فقد نجحتم، قد مررتم، قد نجوتم، بشراكم اليوم جنات، حتى تطمئن قلوبهم وهم يمرون على الصراط. يعطى الناس نورا على قدر أعمالهم، حتى المنافقون يعطون نورا، وذلك من قوله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيظنون أنهم معهم نور، فإذا جاءوا على الصراط طفئ نور المنافقين، وهو أشد الأمور خطرا، وذلك أنه إذا ظن النجاة ثم أدركه الهلاك فهو أشد عليه والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ذلك أنه حين يطفأ نور المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتى يأخذوا من نورهم، ظنوا أنه مثل نور الدنيا الذي يستضيء أحد بنور أحد، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقول لهم أهل الإيمان إن النور إنما يؤخذ وراءكم، وقصدوا بذلك والله أعلم الدنيا، فإن النور إنما يلتمس فيها بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتباع ما جاءت به الرسل خاصة محمد صلى الله عليه وسلم. ويظن المنافقون أن المقصود أن يرجعوا إلى الظلمة التي وزعت فيها عليهم الأنوار فيرجعون، فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، فصل بينهم بين المؤمنين والمنافقين، باطنه قبل المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره قبل المنافقين فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، كانوا معهم في الدنيا يتكلمون باسم الإسلام، ولكن قلوبهم كانت خاوية من الإيمان، كانوا قد اتخذوا أيمانهم جنة وتكلموا بالشهادة وهم على خلاف الحق، إما لا يصدقون به وإما لا يحبونه ولا يريدونه ويبغضون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نكن معكم، وكذلك كانوا معهم دفنوا في القبور معا، وكذلك كانوا معهم قبل أن يميز بين الناس في عرصات القيامة. قالوا بلى، أي يقول المؤمنون لهم بلى، أي كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم أوقعتم أنفسكم في الفتن، وهي فتن الشبهات المضلة وفتن الشهوات المغوية، فتن فساد الاعتقاد مثل البدع والضلالات وكل عقيدة فاسدة. فمن اعتقد العقائد الفاسدة المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد فتن نفسه، فيدخل في ذلك كل أهل الأديان الباطلة وأهل البدع المكفرة كذلك، وأهل البدع الأخرى لهم نصيب منها ويعذبون بهذا النوع من العذاب على قدر فتنتهم لأنفسهم. وكذا فتن الشهوات التي تفسد القلوب والإرادات والتي تفسد الأعمال، فالفتن من النوع الأول فتن المتعلقة بالتصور والاعتقاد، والفتن الثانية متعلقة بالقوة العملية من الإرادة والقصد، وكلا الأمرين على خطر، وكلاهما يقع بسببه الضلال والغواية والعياذ بالله. فلا تظن مثلا أن الشهوات ليس لها علاقة بالعقيدة، أو أن الأعمال ربما يعمل الإنسان أي أعمال وطالما يعني كان على عقيدة صحيحة فهو ناج، ليس كذلك. إذا فتن نفسه بالشهوات ربما أدى ذلك إلى فساد اعتقاده بعد ذلك، وربما عبد الشهوات فعلا. ألم نسمع قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ربما باع الناس دينهم من أجل درهم أو دينار أو قطيفة أو قميصة أو رياسة أو ملك أو منصب أو جاه أو شهوة صورة وشكل، شهوة النساء مثلا وغير ذلك من أنواع الشهوات التي يبيع الناس أديانهم من أجلها. ولكنكم فتنتم أنفسكم، هذا المرض الأول الذي أدى إلى انطفاء نورهم عند المرور على الصراط. فتربصتم، التربص الانتظار وعدم صحة الانتماء إلى هذا الدين، هم منتظرين متوقفين، هم متوقفون ينتظرون من ينتصر ويغلب، فإن غلب أهل الإسلام فهم من أهل الإسلام، وإن غلب أهل الكفر فإنهم جنود لهم أعوان لهم على ما يريدون من الفتك بأهل الإسلام والعياذ بالله. فهم متربصون متوقفون، لم يعلنوا انتماءهم لحزب الله المؤمنين سبحانه وتعالى، ولم يحسموا أمرهم إلى من ينتمون، فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصف الله عز وجل. إن كان للمؤمنين فتح قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. والله تجد هذه النوعية منتشرة انتشارا عجيبا في البشر، الذين فتنوا أنفسهم بالشبهات وبالشهوات، والذين تربصوا وهم منتظرون ولا لا ينتمون إلى الإسلام إلا إذا كان ظاهرا غالبا، أما إذا كان الحق مغلوبا فهم سيوف عليه. وارتبتم، فهم مرتبون في أمر الله ومرتبون في وعد الله ومرتبون في صفات الله سبحانه وتعالى، الأمور عندهم كلها في شك، كلها احتمالات، ليس عندهم يقين. وغرتكم الأماني، الأماني الباطلة التي من جنس قول صاحب الجنة ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأنه غني، لأنه عنده مال فسوف يكون ناجيا في الآخرة، لأنه عنده ملك أو رياسة فلابد أن يكون له الجنة وفي الرحاب الواسعة يوزعون الجنان على أنفسهم، كما ذكر الله عز وجل عن حال الإنسان الجاهل الذي يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكما يمني أهل الكفر أنفسهم بأنواع الأماني الباطلة، وكما يمني أهل الفسق والفجور أنفسهم بأماني المغفرة وهم سالكين سبل الهلاك والعياذ بالله. ولذا قال الحسن رحمه الله: وكم أناس من الدنيا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، الأماني الباطلة. وكل صاحب عقيدة فاسدة وكل صاحب منهج منحرف تمنيه تغره الأماني الباطلة، حتى جاء أمر الله ورحلوا عن هذه الدنيا وجاء أمر الآخرة وجاء الحساب، نسأل الله العافية. وغركم بالله الغرور، غركم الشيطان، كثير الغرور للإنسان، فهو غرور لأنه يغر الإنسان دائما ويعميه عن الحقائق وينسيه ما هو مقبل عليه من المخاطر. غرهم بالله إبليس ونفوسهم الأمارة بالسوء التي تعمل له والعياذ بالله. تأمل هذا السياق لتعرف كيف ذكر الله عز وجل الإيمان بالصراط، ليس فقط أن نقرر وجود الصراط ونؤمن بالصراط مثلا كلمة نقولها، لكن تخيل هذا الموقف، تصوره، استشعر أنك معروض فيه. والارتباط بأعمال الناس في الدنيا التي تمنعهم من المرور على الصراط، التي تطفئ نورهم على الصراط. الآيات تفسيرها واضح من أهل العلم والأحاديث الصحيحة تثبت أن نور المنافقين يطفأ عند الصراط، ولذلك ذكرها الشيخ رحمه الله في الإيمان أو فيما جاء بالصراط. هناك صفات معينة، أعمال معينة تعرض الإنسان لخطر إطفاء النور على الصراط حتى لو تكلم باسم الإسلام، فما الظن إذا كان لا ينطق الشهادة أصلا، هذا يسحب إلى النار سحبا كأنها تراب ثم يلقى فيها والعياذ بالله. وإنما الذي يمر على الصراط أهل الإسلام، إنما يمر على الصراط الأنبياء وأتباعهم، ومن هؤلاء الأتباع من يسقط في النار، ونسأل الله العافية. قال عز وجل: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، هؤلاء المنافقون والمنافقات لا يقبل منهم فداء ولا من الذين كفروا، مأواكم النار يأوون إليها. المأوى أصلا يكون الإنسان في يعني راحة فيه، يأوي يسكن، فإذا كان سكونه إلى النار فأي سكن له إذن والعياذ بالله، نعوذ بالله. إذا قيل له مثلا أبشر بالنار، أبشر هذه تجعله يتطلع إلى شيء يعني مفرح، فإذا جاء المفزع كان أشد ألما والعياذ بالله مما لو أخبر ابتداء بغير تبشير. فمأواكم النار تدل على شدة يعني حاجتهم إلى الأمن، إذا قيل له أمانكم النار، اطمئنانكم النار والعياذ بالله، ما تأوون إليه والنار، فأي فزع أشد من ذلك، نعوذ بالله. هي مولاكم، هي أولى بكم، وبئس المصير. هي أولى بهم لأن أعمالهم تؤثرهم لها، نعوذ بالله من النار، بئس مصيرهم، نعوذ بالله. وروى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، لا يدخلها، لا يدخل النار مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، وقال: ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضديدا من بردهم، صوتا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فيه نظر في إسنادي، لكن المعنى ثابت من أحاديث أخرى صحيحة ثابتة، وهو يدل على دخول أهل الإيمان النار، ولكن وهي عليهم برد وسلام. وكما ذكرنا أن المرور نوع من الدخول، لأن الصراط على ظهر جهنم، ونسأل الله العافية. وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: مررتم عليها وهي خامدة. مرسل. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته سبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري فأنجو منها أم لا. ومن هؤلاء الذين يخشون على أنفسهم من عدم النجاة؟ هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن رواحة يعني أحد يعني أفاضل أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وله لعبد الرزاق عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق اللي هو أحد الخوارج، أحد رؤوس الخوارج، تنسب إليه فرقة تسمى الأزارقة، ينكرون دخول أحد النار ثم خروجه منها، يقولون: من دخلها خلد فيها. وذلك أنهم يكفرون المسلمين من أصحاب الذنوب، يكفرون بارتكاب الذنوب ويخلدونهم في النار. فقال ابن عباس: الورود الدخول، يعني ده احتجاج عليه، لأنه يلزم من هذا أنه إذا أثبت هناك من يدخل النار ثم ينجو فلا بد أن يثبت خروج وسط الموحدين. فكان نافع يأبى ذلك لأنه يعلم أنه حج عليه، فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ يعني يقصد خاصة أن دخلوا، لأن هؤلاء كفار فبالإجماع داخلون. وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردوها أم لا؟ إذا وردوها داخلين. أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا. وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع ونعوذ بالله، وهذا أمر يبكى منه ولا يضحك، لكنهم قوم يعني من أهل الزندقة والنفاق والعياذ بالله، والله أعلم بما في قلوبهم من النفاق، هل هو أكبر أو أصغر. لكن ابن عباس يحذره من أنه إذا كذب بخروج أناس من النار فإنه على خطر أن يخلد في النار والعياذ بالله. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. هل نخرج منها، يعني الصدور أن يخرج بعد أن يرد. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال البر والفاجر: ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم النار. وقال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسمى الورود على النار دخولا وليس بصابر، وسمى الدخول ورودا الله وليس بخارج، يعني ليس بصادر ليس بخارج. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. رواه الترمذي هكذا مرفوعا وصححه الألباني. وقد رواه ابن أبي حاتم موقوفا قال: يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه. على موضع إبهامي قدميه، على قدر إصبع الإبهام، صبع كبير يعني في رجله، لا يضيء له أكثر من ذلك، لا يرى أمامه إلا على قدر إبهام القدم، يمر فيتكفأ به الصراط. يتكفأ يعني يهتز، تتكفأ السفينة يعني تضطرب، الصراط يضطرب به، ونسأل الله العافية. الصراط ضحب مزلة، ضحب مزلة، مكان تضحب فيه الأقدام وتزل فيه الأقدام. وكذلك ما معنى واحد من التوكيد المعنوي، هو نفسه يضطرب وهو أصلا الأقدام تزل وتتزحلق عليه، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. والصراط ضحب مزلة عليه حتك كحتك القتاد، شجر فيه شوك، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس، أي بأعمالهم أيضا بسبب الأعمال، نعوذ بالله من النار. حديث صحيح موقوف ولا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع، وهو واضح في أن ورود المؤمنين اجتماعهم حول النار ثم مرورهم عليها. وروى ابن جرير عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. لا يتكلم من البشر إلا الرسل، والملائكة مع الرسل يدعون الله بالسلامة للمؤمنين، يسألون الله أن يسلم المؤمنين، وهذا دليل على إثبات الشفاعة على الصراط، الشفاعة أثناء مرور المؤمنين على الصراط، لأن هناك من يستحق أن يقع فيسلم بدعاء النبيين أو دعاء المرسلين ودعاء الملائكة. وقال قتادة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هو الممر عليها المرور. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، ورود المشركين أن يدخلوها، ده جمع بين الأقوال المختلفة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود قسما واجبا، أقسم الله عز وجل أن يرد الناس جميعا النار، فلن تمس النار المؤمن والمؤمنة إذا مات له ثلاثة من الولد إلا ليبر قسم الرب عز وجل، تحلة القسم يعني ولو لحظة حتى يكون قد تحقق ما أقسم الله عز وجل عليه وجعله واجبا عليه هو أوجبه على نفسه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم فيه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، ظهري دي يعني على ظهر جهنم، تسمية مش مقصورة، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أول من يجيزها، أول من يمر عليها، شرف وكرامة لأمة الإسلام وبيان الخطر العظيم والله، لأن الأنبياء يحتاجون للمرور على الصراط لدخول الجنة، فهم داخلون في عموم وإن منكم إلا واردها. قال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم يا رب. وفي جهنم كلاليب، خطاطيف، خطاف معقوف الحديدة الملوية، الحديدة الملوية. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ نبات له شوكة ملتوية ينبت في صحراء الجزيرة في نجد. قال صلى الله عليه وسلم هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله أو الموثق الموبق المهلك، الموثق المحبوس، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، مخردل الواقع والله أعلم. والمجازى يجازى ثم ينجو. وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة، مزلة، مكان تدحض فيه الأقدام، تزل فيه الأقدام. مدحضة، مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة رقيفاء ملتوية، تكون بنجد يقال لها السعدان. حسكة لو نبات شوك، المعقوف ده اللي هو ملوي، تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف، كلمح البصر يعني، الطرف اللي هو لمح العين، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ركاب الإبل، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله العافية. الناس لما تتكب مثلا مازوت على الطريق الواسع العريض جدا، تبقى العربيات مش عارفة تمشي ولا الناس عارفة تمشي، يخافوا يزحلقوا. يزحلقوا هيقعوا على ايه؟ هيقعوا على اسفلت، والناس ما ترضاش تمشي، اذا خايفة. ونسأل الله العافية. لما يكون على طريق ادق من الشعرة ومزلة ومضطرب وتحتهم النار. ونسأل الله العافية. وفي رواية عن ابن مسعود: رجل يخرج من النار حبوا. وفيه عن ابي هريرة وحذيفة رضي الله عنه في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه: وترسل الأمانة والرحم. إن بضيع الأمانة سوف تطلبه الأمانة، تجسم الأمانات وتقف على الصراط، تأخذ من ضيعها، تأخذ حقها. من ضيع الأمانة بينه وبين الله بتضيع الفرائض الشرعية التي بينه وبين الله عز وجل. فالوضوء أمانة، والغسل أمانة، و الصلاة أمانة، والصيام أمانة، وهذه التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فالأمانة سوف تقف، فالذي كان لا يحسن الوضوء سوف يكون مضيعا للأمانة، والذي يعني لم يؤدي الواجبات الشرعية مضيع الأمانة. ثم الأمانات التي يأتمن الناس بعضهم بعضا عليها، فهي أمانة أيضا، والناس مسؤولون عنها، وتقف على الصراط. فأخذ من ضيعها، ترسل الأمانة. فما أموال المسلمين العامة أمانة، وهذه والله أخطر من الودائع الخاصة. الوديعة أمانة، وما بيد الأجير والشريك والمضارب والمزارع والمساقي من مال أخيه أمانة، وكل شيء عام للمسلمين أمانة. فأمانات الناس أمر عظيم، فسوف تقف الأمانة تأخذ من ضيعها. الولايات أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانات من أول الولاية الكبرى، إمامة الناس يعني الحكم بين الناس والقضاء وإمارة الجند يعني الجيش مثلا والحرب ونحو ذلك، والحسبة والشرطة، كل هذه أمانات. وما أشد خطر الأمانة، لأنه وضع في يده سلطان بسبب هذه الولاية، فكل الولايات أمانات. إذا ضيعت فذلك من تضييع الأمانة، سوف تقف الأمانة تأخذ من ضيعها وتسقطه بالنوع. وكذلك الرحم، فكل قاطع رحم عليه أن يعني يتوب إلى الله عز وجل، وكل مضيع الأمانة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل في هذا الخطر العظيم قبل أن يأتي هذا الخطر العظيم. الرحم تقطع من قطعها وتلقيه في النار، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ لا يوجد عندهم شيء يمر كالبرق، سرعة الضوء يعني. قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، طير الطيور التي تطير سارحة، وتشد الرجال، تجري الرجال، شد يعني جرى، تشد الرجال تجري بهم أعمالهم، على قدر العمل تمر على الصراط. قال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعدد أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا أو إلا زحافا. ضرس الكافر في جهنم قدر أحد، وجلده مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام يعني أكثر من هذه القاهرة أو نحو من ذلك، فنسأل الله العافية. يعني لو واحد إنسان يمر زحفا على الصراط وحوله النار هيقطع جهنم اللي مليئة أو تتسع لكل هؤلاء في كم من الزمن، 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في كم يقطعها هذا الزحف، كم تساوي الدنيا إذا؟ الإنسان لما يجد ألم في الدنيا بأي نوع من أنواع الآلام هيقعد قد إيه يتألم، لو ما كانش فقط إلا المرور على الصراط فقط، وقد يمر عليه زحفا، قد يمر عليه يجري، هيقعد يجري من هنا الغسلين. تخيل كده عشان نقرب الصورة، بس لو واحد قالوا له هتجري من هنا لغاية مصر، يقول له اجري من هنا لغاية مصر، مين يقدر يعمل كده؟ تخيل بقى ان هو ده جلد الكافر فقط، وكافر واحد فقط في جهنم جلده مسيرة ثلاثة ايام، فماذا يصنع الناس؟ ده اللي بيجري ده حاله كويس لانه عنده عمل بيجري بيه، ده متقدم بالنسبة لغيره. نسأل الله العافية. قال وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة لأخذ من أمرت به، فمخدوس ناج ومخدوس في النار، نعوذ بالله. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا، نعوذ بالله من النار. وفيه أيضا في مسلم في بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود الحديث وفيه رؤية الله تعالى، قال فيتجلى لهم يضحك، يظهر لهم الرب عز وجل يضحك، ورؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة ثابتة في الأحاديث المستفيضة. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، يتبعون ربهم، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، نبات له شوكة معقوفة مروية كما ذكر، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. نسأل الله الجنة جعلها سلم العافية، اللهم اغفر لنا. وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، في إبهام قدمه، يتخذ مرة ويطفأ مرة، يولع مرة يمشي خطوة، ويطفأ مرة يقف، ويظل هكذا إلى أن يموت، نسأل الله العافية. حديث صحيح منقول. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نورهم، من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه، شاهد لما قبله أو ما قبله شاهد له. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، في بعض النسخ بأمهاتهم، وهو أصلا حديث ضعيف. قال لكن الجزء بتاع الصراط نشاهده من الآية والحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي قبله. لكن بأمهاتهم دي ملهاش شاهد بل منكر، لأن الحديث الصحيح لكل غادر لواء عند إسته، لكل لواء عند إسته يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فالناس ينادون بأسماء أبائهم. قال وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، فقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. قلت وذلك من تأويل قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لما رأوا انطفاء نور المنافقين دعوا الله أن يكمل لهم نورهم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة السجود صلى الله عليه وسلم، وأول من يؤذن له برفع رأسه صلى الله عليه وسلم، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال أعرفهم محجلون من آثار الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، لا تكون لي علامة لغيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم نور علامة في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. رواه أحمد في إسناد صحيح. قال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله يسعى نورهم بين أيديهم قال على الصراط. قال وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة. الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة أنهم يرون الإصرار مكفرا، يرون الإصرار على الذنوب مكفرا مخرجا من الملة، المعتزلة يرونه يقع في المنزلة بين المنزلتين مخلدا في النار وإن لم يكفروا، الخوارج هو الذي كفروه والمعتزلة يجعلوه في المنزلة بين المنزلتين. لكن الكل بيتفق على أن التائب يقبل الله توبته، لكن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة في الإصرار. قال فقالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق ما رأى جلال ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول، وقال نافع ليس الورود الدخول، فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ سكت نافع عجز عن الرد، فهكذا طبيعة هؤلاء في عجز عن الرد يضل على الباطل. ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. يكذب بعد ما تبلغه الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقول هذا أستغفر الله. هناخد مستمع صحيح مسلم إن شاء الله. يقول كيف يكون كل واحد في القبر قد عرف مصيره عندما يرى مقاله من الجنة أو من النار ثم بعد ذلك تساءل المنافقون ألم نكن معكم، وكأنهم انتظروا دخول الجنة مع المؤمنين. نعم، وذلك أن الله عز وجل قارئهم كما ذكرنا، وهم إذا استيقظوا الواحد بقى يعني يرى أشياء في النوم، ولما يصحى قد يتذكر وقد لا يتذكر، قد يظنها حق وقد يشك فيها هل هي حق أم إيه؟ أم باطل، أم هي مجرد حديث نفس أو مناء أو حلم أو نحو ذلك. فإذا قاموا من قبورهم رجوا، وهو عندهم أمل لغاية ما يدخلوا النار، فإذا دخلوها يأسوا يعني، وذا من استهزاء الله بهم وخداعه لهم. عبد الشهوات هو من يبيع دينه لأجلها، المصر على ذنب مش راضي يتوب منه أو يتكرر الوقوع فيه، فعليه أن يجاهد نفسه. هل ضمن المنافقين؟ والله لا ندري أي ذنب هذا، لأن هناك من الذنوب ما هو نوع نفاق، ونعوذ بالله. وإلا الصحابة رجعونهم كانوا خايفين على نفسهم من إيه؟ من النفاق، من الأعمال يعني. الكذب من النفاق، وخلف الوعد من النفاق، والفجور في الخصومة من النفاق، خيانة الأمانة من النفاق، دي ذنوبه. وهكذا، ففي أشياء كثيرة قد تكون نفاق. من النفاق أيضا مثلا الطمع في الشهوات المحرمة، درجة من درجة، فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، ينتهوا عن إيه؟ عن أذية المؤمنات. فالأمر نسأل الله العافية. إذا عبد للشهوات تماما، إذا باع دينه من أجله، إذا كفر بسببها. ولكن إذا كان دون ذلك ففيها نوع عبودية، نوع منها يعني أصغر وليس شركا. من شرب الخمرة في الدنيا وقول سمع معاجز، في الحديث منفوش سمع معاجز، منفوش سمع معاجز، يحرم منها في الآخرة حتى بعد ما يقضى عليه في جهنم، إذا مات مصرا على ذلك. قال بعض أهل العلم أنه لا يشتهيها، والله أعلم. هل يجوز سماع سورة الكهف ليس قراءة يوم الجمعة؟ السنة اللي عايز ياخد السبب بتاع يعني سورة الكهف يقرأها، سماع خير وبركة، لكن الثواب ورد في القراءة. ذكرنا ان المنافقين يطفئ نورهم عند الصراط. هل كان لهم نور؟ احنا قلنا ان هم يلقونها ايه في الظلمه التي ايه دون الجسم، يعطى كل انسان نورا. هل يجب على المسلم مدافعه متاع الدنيا ما استطاع حتى لو كانت طيبه؟ لا تلهي عن ذكر الله، وان اخذ منها نصيبا هل ينتقص ذلك شيئا من ايمانه؟ إنما يجب عليه أن يدفع الحرام من متاع الدنيا، وإنما يستحب له أن لا ينشغل بفضول المباحات. المباح يأخذ منه غرفة بيده تسد عطشه وتسد نفسه الظامئة إلى شيء من هذه السواد، مفطور عليه، يأخذ حاجة يكتفي بها، يمر بها بلغة يتبلغ بها، لكن يكره له أو بلا شك ينقص من قدره ومن حسناته أن يتوسع في المباحات، ويكره أو أن يقع في المكروهات، يكره أن يقع في المكروهات. وأما الواجب عليه أن يدافع المتاع المحرم، المتاع المحرم. إذا من هذه الجزء يقول بالنسبة لتكفير معين مما لا يحتمل إقامة حجة لوجود موانع للتكفير كسب الله، نعوذ بالله من ذلك، هل يكون ذلك على إطلاقه؟ بمعنى لو فرض أن هذا الذي فعل ذلك كان مكرها، هل يلزم البحث في ذلك الإكراه أم يحكم عليه بالكفر بغض النظر؟ لا، هي إقامة الحجة أحد شروط التكفير، لكن الإكراه ده شرط إيه؟ عدم الإكراه ده شرط إيه؟ آخر. فإحنا مش هنضع أنا نبحث ننظر الإكراه ده حاجة تكون موجودة زي بالظبط يقول لي هنقول نحكم عليه الكفر حتى لو كان مجنون. ثم العقل من إيه؟ من شروط التكفير، والجنون من موانع إيه؟ التكفير. واحد سب الله عز وجل وهو مجنون، هنعمل إيه؟ وكيف تعالي الحجة أن نقول حجة؟ ما الحجة أصلا مقرر كتاب بالله ده قطعة، ده حاجة تانية غير ليه؟ غير الجنون. يعني لو نلاقي طفل تغير مثلا ينظر فيه أنه ده مجنون، أقصد بالغ أم غير بالغ، لو كان دون البلوغ يبقى إيه؟ يبقى خرجش من الملة. فمسألة النوع العندي في كل الحاجات ما، لكن مسألة أنه هو في أشياء بتبقى أنت عارفها، وده شايف راجل قدامك وعارف كل تصرفاته ومفيش حد أكرهه على شيء، ووقعة الحال حصل منها، يعني إذا في حاجات استوفيت الشروط فيها فعلا كاملة وسب الله عز وجل كما ذكرت، خلاص يبقى كفر. لكن الأمر ده ما يحكمش به أحد الناس، لأن هم مش عارفين إيه اللي يعتبر من الشروط وإيه اللي ما يعتبرش، ولا طالب العلم المبتدئ. اللي بيحكم بذلك أهل العلم وأهل القضاء الشرعي، هما اللي يحكموا ان فلان ده خرج من الايه من المله. وهما فضلا عن انواع المكفرات، يعني هتيجي تقول ان عامه الناس يعرفهم ان هذا مكفر او غير مكفر، لا هقول لك ان في ناس من الملتزمين ربما تخفى عليهم بعض المكفرات، وبعضهم يظن شيء مكفر وليس بمكفر، فضلا عن اهل البدع. فالحاجات دي انما يحكم بها اهل العلم من اهل السنه.